أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا أيها الأخوة الكرام في الدرس الماضي من الكلام على المعلقات التي كثرت في صحيح الإمام البخاري، والكلام على أقسامها وأنواعها وعلى أحكامها. يليه موضوع مدرسة لا يختص بمصادر الصحيحين في المرة الواحدة من المراحل الصحيحة. انتهينا من الرابعة. انتهينا من الرابعة. المسألة الخامسة. وانتهينا من هي الرابعة فيها تعليقات الحاجة حكما على معلقات الإمام البخاري. يقول الرواية تفسير الرواية الانتشار ده الشيخ ليش؟ شنو تفسير الرواية الانتشار؟ التمريض والجزمة. صيغ اللي هي الجزم وصيغ التمريض انتهينا منها. ما عندك علامة شيء؟ فقط علامة قديمة. نفس الصفحة نفسها. انتوا المرة المرة الظاهر جيت واحد الدرس. صح؟ في البلد. انت في البلد صح؟ صح؟ لكن أخذنا المعلقات. صحيح. أين أخذنا يا شيخ؟ أين وصلنا يا شيخ؟ المعلقات في الهيئة المعلقات. أما خلصنا كلها ليس كذلك؟ أذكر أخذنا كلها. شكرا لكم. وصلنا في الخامسة على أصحاب أقسام. أعلاها المتفق عليه. وقمنا عند الصحيح أقسام. بارك الله فيك. أحسنت. قال رحمه الله تعالى الخامسة الصحيح أقسام.